الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمواصلة لما بدأناه فيما يتعلق في علوم الاعتقاد وما يتعلق بمعرفة عقائد أهل السنة والجماعة، وقد أنهينا بفضل الله عز وجل كتاب اللمعة، ووعدنا أن نواصل في مباحث تتعلق بمباحث اللمعة. ومن لمع الاعتقاد التي يحتاجها المسلم ويلزمه أن يعرفها وأن يكون على اطلاع تام بها ما يذكره أهل السنة في أبواب العقائد. وقد وفق الحافظ حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله تعالى في نظم كتاب أتى على كتب كثيرة، فنظم كتابه المسمى والموسوم بسلم الأصول أو بسلم الوصول إلى علم الأصول. وهذا الكتاب يجمع كتبا كثيرة، يجمع لمعة الاعتقاد، ويجمع كتاب التوحيد، ويجمع أيضا مباحث أخرى من العقيدة الطحاوية وكذلك الواسطية. فقد أتى على ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وأتى على ما يتعلق بتوحيد الربوبية، وأتى على ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وأتى على مباحث يتميز بأهل السنة عن أهل البدع من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم، وكذلك مباحث تتعلق بالإيمان وكرامات الأولياء وما شابه ذلك. وإن كانت بعض هذه المباحث لم يذكرها ابن قدامة في لمعته، فأحببنا أن نواصل ذكر ما لم يذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، فيعد هذا الدرس درسا متواصلا مع لمعة الاعتقاد. إلا أننا اخترنا كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول لأنه جمع كتبا كثيرة ومباحث كثيرة يحتاجها طالب العلم، يحتاجها طالب العلم في علم الاعتقاد وفي المعتقد. وعلى هذا بإذن الله عز وجل سيكون درسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك مع عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. أولا، مؤلف الكتاب الذي هو سلم الأصول أو سلم الوصول هو الحافظ الإمام الأصولي اللغوي الأديب الأريب إمام زمانه رحمه الله تعالى، نبغ ورزق ذكاء وذكاء حتى فاق أقرانه وفاق من بل فاق مشايخه رحمه الله تعالى. هو الحافظ حافظ بن أحمد ابن علي الحكمي، ولد في قرية سلام من مدينة مضايا عام في 24 من رمضان عام 42 بعد 200 والألف. وبعدما نشأ هذا الابن وهذا الإمام وهذا العالم في قرية سلام، انتقل مع والده بعد ذلك إلى مدينة الجاضع، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 10 سنين أو يتجاوز شيئا يسيرا، وقد قرأ القرآن قبل ذلك مجودا وأتقنه وأحسنه. ثم حفظ على أخيه الأكبر محمد بعض الكتب، فحفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع ومباحث في علم الفرائض وشيئا من كتاب التوحيد رحمه الله تعالى، حتى وفق رحمه الله تعالى بأن هبط واديهم ونزل في ناديهم ووجد في بلادهم الشيخ الإمام عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. وذلك أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أرسله داعية ومعلما وقاضيا ومفتيا إلى بلاد الجنوب، وذلك لكثرة ما نقل له من جهل عظيم بين أهل تلك البلاد، وهذا الجهل أزاله الله عز وجل، بل أزال أكثره على يد الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. فما أن سمع الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وأخوه بنزول الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى هذه البلاد، إلا وبعث إليه أن يرسلهم بعض الكتب التي تتعلق بالتوحيد، فأرسل إليهم كتاب التوحيد فحفظوه وقرأوه وأصبح يحفظ في منطقتهم، بل أرسله إلى أن يزورهم في بلادهم في جاضع، فلما زارهم وكان يسكن صامتة، لما زارهم ورأى حافظ توسم فيه النباغة والذهانة والذكاء، ورأى منه عجب العجاب من جهة حفظه وإتقانه، حيث أنه كان صغير السن وهو ما يقارب 15 عاما وقد حفظ الشيء الكثير من كتب العلم ومن متونه، فلما رآه بهذه درجة من الحفظ والإتقان كلم والده أن يرسله معه إلى صامد، إلا أن والديه رفضا ذلك لأنهما بحاجة له، فهو الذي يقوم على حوائجهم وهو الذي يرعى الغنم لهم، فكان الشيخ عبد الله أمره طلب منهم أن يوجد لهم من يرعى الغنم لهم ويدفع قيمته، إلا أن والدته تمسكت بولدها. وبعد ذلك ما أن مضت سنة إلا وتوفيت والدة الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، فأذن له والده أن يذهب إلى الشيخ 2 أو 3 أيام في الأسبوع، فكان يذهب هو وأخوه محمد الأكبر وهو من علماء تهامة رحمه الله تعالى أيضا، وكان يتعلمان عنده، ومكث على ذلك سنة. وفي نهاية تلك السنة عام 1260 أو 260 بعد ذلك توفي والده رحمه الله تعالى. وما أن توفي والده رحمه الله تعالى إلا ولازم الشيخ عبد الله، لازمه ملازمة في رحله وفي سفره وفي مدرسته حتى نبغ بين أقرانه، بل كان أقرانه يعودون إليه في مسائل وفي إملاء ما يمليه الشيخ رحمه الله تعالى، بل يصححون ما أخطأوا فيه على هذا الغلام الصغير وهو ابن 17 سنة. فلما بلغ 19 سنة ورآه الشيخ بهذه المنزل العالي من العلم، أمره أن ينظم أو يؤلف كتابا يحفظه الطلاب، وحثه أن يكون نظما ليسهل حفظه، فألف هذه المنظومة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول على هيئة الرجز، على بحر الرجز، وذلك ليسهل حفظه، ولأن النفوس أيضا تتشوف إلى ما هو أسهل وأرفق بها. فنظم هذا المتن الذي هو في 11 فصلا ومقدمة وخاتمة، وهو ما يقارب ب90 بيتا بعد 200، وأجاد فيه وأفاد، فكان الطلاب يحفظونه رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك شرحه شرحا وافيا في كتابه الموسوم بمعارج القبول، وقد توسع في شرحه حتى أنه يذكر من ذلك الأدلة الكثيرة عند كل مسألة، بل قد تراه يستقرأ النصوص كلها عند بعض مباحث هذا الفن أو هذه العقيدة. فبعد ذلك رحمه الله تعالى عين مدرسا ومديرا لمعهد صامتة، ثم بعد ذلك بعد عام 1277 ذهب حاجا إلى مكة، وأصابه بمرض الزكاء الإنفلونزا أو ما شابه ذلك، ثم مات رحمه الله تعالى ولم يتجاوز 35 عاما، وله من ذلك المصنفات الكثيرة. وعندما تقرأ مثل سيرة هذا الرجل العظيم وهذا الإمام الهمام يذكرك بحال السلف وما كان عليه الأهل الرعيل الأول والقرون الأولى من حفظ وبركة في أوقاتهم وبركة في أعمارهم، فكان رحمه الله تعالى يدأب ليلا ونهارا في تصنيف الكتب وجمعها، بل ذكر ابن عمه أنه كان يكتب الليل كله، فإذا خشي أن ينام ربط يده بخيط حتى إذا نام مسك وقبض الخيط يده، ثم يصحى ويفيق، ثم يكمل تأليفه وتصنيفه. ولك أن تتأمل في 35 سنة يؤلف لنا هذه المتون وهذه الأصول الكثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى طرح له القبول وأعطاه فهما وذهانة وذكاء وزكاء حتى نفع الله عز وجل بعلمه، فانتشر علمه بين الناس، انتشر علمه بين الناس، ومن ذلك هذا الكتاب الذي هو معارج القبول في شرح سلم الوصول، وهو من أوسع ومن أحسن الكتب في باب العقيدة، فقد نظم فيها جميع ما ألفه شيخ الإسلام عبد الوهاب، فنظم كتاب التوحيد، ونظم أيضا أدخل في ذلك ما يتعلق بالأصول الثلاثة وشروط إله الله وأركانها، وأدخل أيضا الشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل أيضا عقيدة شيخ الإسلام وعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأدخل أيضا شيء من مباحث العقيدة الطحاوية، وأتى على بعض مباحث كتب الاعتقاد الموسعة. فهو كتاب على على على قلة نظم أبياته، إلا أنه جامع واسع أتى على جميع مباحث السنة وعلى مباحث عقائد أهل السنة. الجنة، فرحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا خير الجزاء، وبارك الله عز وجل في علمه ونفعنا به، ويرزقنا العمل بما فيه من علم صالح ومن منها ومن معتقد صحيح. فعلم العقيدة من أهم العلوم التي يحتاجها المسلم، بل لا يمكن العبد أن يصحح فروعه إلا إذا صحح عقيدته، ومتى ما فسد الاعتقاد فسد الفرع، متى ما فسد الاعتقاد فسد الفرع، ولا يصح أن يتعبد العبد بعبادة وعقيدته فاسدة، وعقيدته فاسدة. ولذلك نرى أن جميع أهل العقائد الفاسدة وإن تعبدوا الله بعبادات كثيرة فإنها لا تغني عنهم شيئا، ويأتي ربنا على ويجعلها هباء منثورا، لأن أصولهم فاسدة، خاصة ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل من إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فكثير من أهل البدع والضلال تراهم كثير الصيام والقيام وكثير الذكر والصدقة، إلا أنهم في أصول الدين وفي علم الاعتقاد من أجهل خلق الله عز وجل، فتراهم يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون الأولياء والصالحين، وتراهم في باب توحيد الأسماء والصفات معطلة جهمية لا يثبتون لله اسما ولا يثبت الله عز وجل صفة. فعلى هذا نقول كل ما يتعبدون به لله عز وجل بعد هذه الاعتقادات الفاسدة فإنها لا تقبل منهم، لأنهم بهذا العمل وبهذا الاعتقاد الفاسد كفروا بالله عز وجل. وعلى هذا يلزم المسلم أن يتعلم معتقد أهل السنة الجماعة، وأن يحرص على فهمه وعلى معرفته، وعلى أن يدين الله عز وجل بهذا المعتقد الصحيح. وكما ذكرنا في درس ماضي وسابق أن معتقد أهل السنة الجماعة أنه معتقد واحد لا يتغير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فمعتقدهم واحد، وذلك لأن أصولهم واحدة لا تتغير. فأصول أهل السنة لا تتغير، وهي القواطع النقلية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فهذه أصول أهل السنة، وهذه الأصول لا تتغير، وكلام الله لا يتبدل، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتبدل. فما قال به رسولنا صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة رضي الله تعالى عنهم تراه يقول بأهل السنة إلى قيام الساعة، وهم على هذا المعتقد الصحيح، بخلاف أهل البدع فإن أصولهم فاسدة كما ذكرنا، وأن معظم أصول التي يقومون عليها قائمة على العقل، والعقول تتفاوت وتختلف من عقول فاسدة وعقول جاهلة وعقول متعالمة، فالعقل يعتريه ما يعتريه من النواقص. فلما بنوا أصولهم على العقول ترى أن عقائدهم متغيرة من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لأن العقل يتفاوت ويتغاير من شخص إلى شخص، بخلاف الذي يبني اعتقاده على النصوص، فإن نصوص الكتاب والسنة لا تتغير ولا تتبدل. ولذلك ترى أن أهل البدع والضلال يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ويكفر تلك الطائفة تلك الأخرى. ولذلك فأنت عندما تقرأ في كتب العقائد وترى في مباحث أهل الملل والنحل وترى ما هم علم الضلال، ترى أن كل طائفة تفترق إلى أكثر من 20 فرقة، فالرافضة مثلا تفترقون إلى أكثر من 20 فرقة، وكذلك الخوارج وكذلك المرجئة وكذلك الجهمية وكذلك المعتزلة، تجدهم على فرق كثيرة، بل وتراهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعض. أما أهل السنة فمنذ أن ألف أو جمع في كتب الاعتقاد تراهم على عقيدة واحدة لا يزيدون عليها قدر أنملة، فما يعتقده الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعتقده أهل السنة في آخر الزمان، وكذلك ما يعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى أن أهل السنة يعتقدونه ولا يزيدون على ذلك شيئا، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرضون لما أثبتوه بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف، وإنما يقولون كما قال الزهري من الله البيان ومن رسوله البلاغ وعلى عباده التسليم، وعلى عباده التسليم. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في عبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وعوف بن مالك وأنس بن مالك في أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وأصحابه. فهذا من مميزات ومن خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم لا يختلفون ولا يخالفون، لا يختلفون في الكتاب ولا يخالفون الكتاب، بخلاف أهل البدع فإنهم مختلفون مخالفون مغايرون لما في كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم خصائص أهل الحق والتوحيد أنهم على سبيل واحد وعلى طريق واحد، وهذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قول ولا تتبعوا السبل، فأهل الباطل على سبل كثيرة، وأما أهل السنة فعلى سبيل واحد وعلى طريق واحد. والله أمرك أن تدعوه في كل صلاة بقولك اهدنا الصراط المستقيم، فهو صراط واضح بين مستقيم عليه سالكون، وسالكهم خيرة خلق الله عز وجل الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم السالكون لهذا الصراط. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فهؤلاء هم السالكون لهذا الصراط، هم رسل الله وأنبياؤه والصديقون والشهداء والصالحون. وكفى بهؤلاء شرفا أن ترفق أن تصاحبهم وأن ترافقهم في هذا الطريق. من كان إمامه رسول وإمامه نبي من الأنبياء ويسبقه صديق وصالح وشهيد، لا شك أن طريقه طريق موفق ومسدد، وهو معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم. فبإذن الله عز وجل سنبتدأ شرح هذا الكتاب في شرح المنظومة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول، وسنذكر ما يتعلق بباحثها بإذن الله عز وجل. فنكتفي هذه الليلة بهذه المقدمة عن هذا الكتاب، ونبتدئ بإذن الله عز وجل في الدرس القادم عن شرح هذه المنظومة، وسيكون شرحها شرحا مختصرا بإذن الله عز وجل، يتعلق بالنظم فقط ولا يتجاوزه إلى غيره بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد، ويجعل عملنا خالصا صوابا على ما يرضيه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.